صوفية المجاهدون من كتاب البطولة والفداء عند الصوفية. أبو حمزة الصوفي قدس الله سره، ومحمد ابن إبراهيم أبو حمزة الصوفي توفي سنة 269 للهجرة، كان عالما بالقرآن، جالس أحمد بن حنبل وبشرا ابن الحارث، وكان له مهر قد رباه وكان يحب الغزو عليه. قال الجنيد: حبب إلى أبي حمزة الغزو، وكان يأتي بلاد الروم والناس بالسلاح وعليه جبة صوف. ومن أكابرهم العارف بالله السر السقطي قدس الله سره، توفي سنة 253 للهجرة، الذي ينتمي إليه أكثر مشايخ الصوفية. حكى عنه المؤرخون بعض المجاهدات مارسها أثناء نزوله في أرض الروم، ويتجلى رأيه في الجهاد حين فسر لأهل الثغر الآية الكريمة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فقال: صابروا عند القتال بالثبات والاستقامة، فقال: صابروا عند القتال بالثبات والاستقامة. قال الحسن البزار: سألت أحمد بن حنبل عن السر بعد قدومه من الثغر فأثنى عليه. من كلامه من صفات الصوفي ألا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة. ومن أعظم تلامذة السر السقطي ابن أخته الجنيد البغدادي. الجنيد محمد أبو القاسم الخزاز قدس الله أسراره. الجنيد محمد أبو القاسم الخزاز. الجنيد محمد أبو القاسم الخزاز قدس الله سره، توفي سنة 297 للهجرة، وقد أجمع العلماء قاطبة على فضله وإمامته، حتى عده ابن الأثير عالم الدنيا في زمانه. وقال ابن كثير في سياق ترجمته: سمع الحديث وتفقه ولازم التعبد، ففتح الله عليه بسبب ذلك علوما نافعة، ففتح الله عليه بسبب ذلك علوما نافعة كثيرة، وأمورا لم تحصل لغيره في زمانه، وكان يعرف سائر فنون العلم، وكان يعرف سائر فنون العلم. والحق أن ملازمة الجنيد للتعبد لم تمنعه عن الجهاد في سبيل الله. وقد حكي عنه أنه قال: خرجت يوما في بعض الغزوات وكان قد أرسل إلي أمير الجيش شيئا من النفقة، فكرهت ذلك ففرقته على محاويج الغزاة. من مأثورات الأستاذ أبي القاسم الجنيد لكل أمة صفوة، وصفوة هذه الأمة الصوفية. ومنها أيضا: التصوف صفاء المعاملة مع الله، وأصله الصرف عن الدنيا، كما قال حارثة: صرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري.